صديقي بلال لطيف الخصال يحب الجميع جميل الفعال. صديقي بلال لطيف الخصال يحب الجميع جميل الفعال. هو كل صباح يجيء يسلم ببسمة لطيفة يلاقي المعلم. ببسمة لطيفة يلاقي المعلم. ببسمة لطيفة يلاقي المعلم. صديقي بلال لطيف الخصال يحب الجميع جميل الفعال. صديقي بلال لطيف الخصال يحب الجميع جميل الفعال. يحب الدروس ودوما يبادر بحل المسائل نشيط وماهر. بحل المسائل نشيط وماهر. بحل المسائل نشيط وماهر. صديقي بلال لطيف الخصال يحب الجميع جميل الفعال. صديقي بلال لطيف الخصال يحب الجميع جميل الفعال. ويهوى القراءة ويهوى الكتابة بفهم سريع يجيد الإجابة. بفهم سريع يجيد الإجابة. بفهم سريع يجيد الإجابة. صديقي بلال لطيف الخصال يحب الجميع جميل الفعال. صديقي بلال لطيف الخصال يحب الجميع جميل الفعال. صلاح وموسى أحبا بلالا وفي الله صارا مثالا فريدا. وفي الله صارا مثالا فريدا. وفي الله صارا مثالا فريدا. صديقي بلال لطيف الخصال يحب الجميع جميل الفعال. صديقي بلال لطيف الخصال يحب الجميع جميل الفعال.